وجاء دور الأسئلة وحسب الاجتهاد وترتيب وصولها إلينا إن شاء الله وحسب الموضوع. هل يجوز للكفيل أن يسمح للعامل لديه أن يعمل لحسابه الخاص حسب طلبه مقابل إعطاء الكفيل مبلغ معين شهريا؟ لا ما يصح هذا، ما يصح. لا، الواجب إذا كان ولا بد يقدم على حسابه ثم يستعمله بعد ذلك فيما شاء بالشروط التي بينهما، كل شهرا بكذا كل شهرا بكذا، يستعمله في جنس العمل الذي استخدمه له أو في عمل يرضاه العامل وصاحب الاستجار في أي عمل مباح شرعا على الطريقة التي نظرتها الدولة ووضحتها الدولة للمستخدمين العمال. نعم.